قال: فصل. وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، أو وطئ الشريكان أمتهما في طهر واحد فأتت بولد، أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان أري القافة معهما أو مع أقاربهما، فألحق بمن ألحقوه به منهما، وإن ألحقوه بهما لحق بهما. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: ثمة إشكال قد يقع، وهو لو أن رجلا وطئ زوجته ثم في خلال هذا الطهر الذي وطئها فيه شاء الله بحكمته أن وطئها آخر شبهة، بمعنى كان يكون قد ظنها زوجته وهي ظنته زوجها مثلا، فهي لا تأثم حينئذ ولا يأثم. وقد يقع، ممكن يقع هذا خاصة في عند التشابه بينهما أو التقارب أو عدم تمييز البيوت أو نحو ذلك مثلا، أو للجهل مثلا يحصل هذا بالخطأ في ليلة العرس مثلا، رجلان تزوجا أختين ثم لم يعلما إلا في ثاني يوم مثلا، فلم يدري الزوج الأصلي أنه يجب عليه أن يمسك عنها فوطئها اثنان في طهر واحد. فإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد، فقال لك المصنف رحمه الله تعالى: بشبهة أو العياذ بالله بزنا أحدهما، أو وطئ الشريكان أمتهما في طهر واحد، والأصل أن الشريكين إذا وطئ أحدهما الأمة حرم على الآخر وطئها، فأتت بولد بعد هذا الوطء، أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان، يعني رجل طفل مجهول النسب لا يعرف نسبه، فادعاه اثنان كل منهما قال هذا ابن لي، فما الحل؟ قال لك المصنف رحمه الله: الحل الأول أن يرى للقافة، والقافة جمع قائف، وهم قوم يعرفون الناس بالشبه، وهذا موجود إلى الآن، موجود عند بعض الناس يفتح الله عز وجل عليه، فبمجرد ما ينظر إلى الرجل ربما ينظر إليه لأول مرة فيقول هذا أبوه فلان ويكاد يجزم بذلك، ولكن هذا لا ليس كلام مباح لأي أحد، فكل إنسان ربما يرى أحدا ويقول هذا ابن فلان، هل نسميه قائفا؟ لا، وإنما المراد من كان عنده خبرة في ذلك وجربت إصابته. إذن ولذلك قال المصنف في آخر هذا الفصل ماذا قال: ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا ذكرا ماذا؟ مجربا في الإصابة. فبعض الناس عنده من الدقة فتح الله عليه الشيء العجيب، وهذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مجزز رضي الله تعالى عنه قدم أسامة ابن حارثة وزيد ابن أسامة بن زيد وزيد بن حارثة، رأى لم يرى الوجوه بل رأى الأقدام فقط، وأحدهما لونه مختلف عن الآخر، فرأى الأقدام فقط وقد تغطيا ولم يدري أن هذا أسامة وأن هذا زيد، فلما رأى الأقدام فقط قال: والله إن هذه الأقدام لمن بعض. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على زوجته تبرق أسارير وجهه صلى الله عليه وسلم، قال ألم تسمعي أو لا، أو قال ألم تري ماذا قال المدلجي آنفة. وهذا كان فيه إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام بأن القيافة لها اعتبار. نعم. فقال لك المصنف: أري القافة معهما، يعني إن كان موجودين طيب، أو مع أقاربهما إن كان قد مات أحدهما أو ماتا جميعا، هل هذا من آل فلان ولا آل فلان مثلا، فألحق بمن ألحقوه به منهما، وإن ألحقوه بهما لحق بهما. طيب، هذه تحتاج إلى بحث طبي، هل يمكن فعلا أن يلحق بهما جميعا من ناحية طبية؟ ربما قد يفيد الطب الآن في هذا. طبعا الآن أتى عندنا ما يسمى بالبصمة الوراثية، وهذه الباحثون يقولون إنها في الأب المباشر قوية جدا، فهذه ربما تكون أولى الآن من القافة، وأظن أن بعض القرارات الفقهية المعاصرة تؤكد ذلك. قال المصنف رحمه الله: قال: وإن أشكل أمره أو تعارض قول القافة، أشكل أمره على القافة أو تعارض قول القافة المجربي الإصابة، أحدهما قال هذا ابن فلان والثاني قال ابن فلان، أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ، فيلحق بمن انتسب إليه منهما. بمن انتسب هو إذا نسب إلى أحدهما، هذا أحد الوجهين في المذهب، والآخر ضاع نسبه وهو المذهب، كما في الإنصاف والمنتهى والإقناع. طيب، قال رحمه الله: ولا يقبل. قال: ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا ذكرا مجربا في الإصابة. نعم، إلا أن يكون عدلا فخرج به الفاسق ونحوه، ذكرا لا أنثى، مجربا في الإصابة، وإلا لم يعتبر قوله. نعم. طيب، نأخذ بعض التمرينات. وطئ رجلان امرأة في طهر واحد من شبهة فأتت بولد فبمن يلحق منهما؟ جيم، يلحق بمن ألحقته القافة. طيب، ادعى رجلان هذا الطفل ابنهما فبمن يلحق؟ بالأتقى منهما. جيم، بمن ألحقته القافة. طيب، شروط قول القائف: أن يكون جيم مجربا في الإصابة. طيب، إذا كشف طبيب على طفل مجهول النسب وقرر أنه ابن فلان، فهل يقبل كلامه وينسب ذلك الطفل لمن نسبه إليه أم لا؟ الطبيب قائف يعني؟ إذا كان بالبصمة الوراثية، قول الطبيب: إن كان الطفل المجهول النسبي ابن فلان لا يكون معتبرا على إطلاقه، بل لابد، هذه فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله، بل لابد من النظر في حال الطفل، فإن كان معروفا أنه ولد على فراش فلان من زوجته أو من سريته يعني أمته، فإنه محكوم له بذلك، ما ننظر لا قول طبيب ولا قول قاف. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أو كان معروفا أنه كان ابن فلان بالبينة، بشاهدي عدل يشهدان أن هذا هو ابن فلان، فإنه يحكم به بالبينة الشرعية. فإن كان الحال ليس في ذلك فراش ولا شهادة عدلين ولا شهرة واستفاضة، فما الحكم؟ فإنه يعرض على القافة بحضرة من يدعيه بوجه شرعي، يعني يحضر الاثنان اللذان يدعيانه، وإن كان له منازع كذلك يحضر عند القافة والعارفين ما تتمة الفتوى. المهم ثم يحكم به على وفق ذلك. قلنا إذا ثبتت إذا أن هذه البصمة لا شك أنها أقوى حينئذ. طيب، قال: بالشبه، فتلقيه القافة بمن هو أقرب به شبها عند فقد الفراش وعند فقد البينة العادلة، وأما الطبيب فلا يكفي. القافة العارفون، يبدو أن كلام الشيخ رحمه الله قبل وجود البصمة هذه في السنين الأخيرة. طيب، وقد سر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال القائف في أسامة بن زيد مع أبيه وهما تحت قطيفة لم يبدو منهما إلا أرجلهما، قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد تقيد المسلمون بهذا. فالحاصل أن قول أن القافة مقدمة على الطبيب الذي يعتبر الدم أو نحوه، القافة العارفون بالأشباه هم المقدمون في هذه المسألة عند فقد البينة التي أقوى منهم، وهي الفراش وشهادة عدلين يشهدان بنسبه أنه ابن فلان، فإن كان مجهولا ولا بينة ولا فراش فإن القافة هي المتبع. هكذا قال الشيخ رحمه الله، لعل هذا قبل البصمة، والله أعلم.